بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما ما ذكره المحقق الهمداني قدس سره دفعا للمعارضة بين هذه الصحيحة هذه الرواية وهي رواية خراش وبين النصوص الدالة على مطلوبية التحري من أن المراد بالاجتهاد في رواية خراش هو عبارة عن الفتوى بسقوط شرطية الاستقبال حال إطباق السماء أو ظلامها، فلذلك لا يكون مفاد رواية خراش عدم مطلوبية التحري بمعنى تشخيص القبلة، وإنما منظورها نفي الاجتهاد بالرأي الذي هو متعارف لدى العامة الذي يؤدي في المقام إلى الفتوى بسقوط شرطية الاستقبال. ولكن هذا الحامل خلاف الظاهر، فإن ظاهر الاجتهاد في القبلة هو الاجتهاد في تشخيصها لا الاجتهاد في حكمها بالفتوى بسقوط شرطية الاستقبال، خصوصا أنه لم ينقل عن أحد من العامة فتواه بسقوط شرطية الاستقبال في هذا المورد، وهو إطباق السماء أو ظلام الأفق. كما أن رواياتنا عبرت بالاجتهاد عن التحري كما في معتبرة سليمان ابن خالد حيث قال: وإن مضى الوقت فحسبه اجتهاده، أي تحريه في تشخيص القبلة. كما أن ما أفاده المحقق النائيني قدس سره في صلاته في حمل الاجتهاد في رواية خراش على القياس والاستحسان حمل غير عرفي، إذ لا محل للقياس والاستحسان في مجال تشخيص القبلة، فإن المكلف إن اعتمد على القرائن العقلائية في تشخيص القبلة كان تحريًا واجتهادًا، وإن لم يعتمد على ذلك فمسألة الاستحسان والقياس إنما يعبر بهما في مجال استنباط الحكم في الشبهات الحكمية لا في مجال تشخيص الموضوع. والمنصرف كما قلنا من لفظ الاجتهاد في رواية خراش ما كان متعارفا بين العامة ألا وهو الاجتهاد في تشخيص القبلة. هذا تمام الكلام في رواية خراج، وقد تبين عدم صحة الاستدلال بها على منجزية العلم الإجمالي. الرواية التي بعدها صحيحة الحلبي، حديث واحد باب سبعة من أبواب ما يكتسب به، قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. بتقريب أن هذه الرواية دالة على منجزية العلم الإجمالي بالمدلول الالتزامي، والسر في ذلك أنه لولا منجزية العلم الإجمالي لجاز بيع المختلط بالميتة لغير المستحيل، أو جاز بيع أي منهما للغير المستحيل. فحصر الإمام الجواز ببيعه على من يستحل الميتة ظاهر في مراعاة منجزية العلم الإجمالي. إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة وأكل ثمنه. والكلام في هذه الرواية من جهات ثلاث: الأولى في اعتبارها، حيث ذكر بعض الأصحاب أن المتعين طرح هذه الرواية، ومنهم ابن إدريس حيث قال: إن الرواية مخالفة للأصول، ولأن الرسول صلى الله عليه وآله قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فإذا كان بيع الميت محرما كان ثمنه حراما، وبالتالي فمقتضى ذلك طرح هذه الرواية حيث دلت على جواز البيع وأكل ثمان. ولكن ما أفاده هو وغيره مدفوع بأن هناك وثوقا بتمامية الرواية مفادان، وذلك لعمل الأصحاب بها ما سوى بعض من المتأخرين، منهم ابن إدريس ومن بعده، مضافا إلى اعتضادها بعدة نصوص في نفس الباب تدل على ما يقارب هذا المفاد. منها أيضا صحيحة الحلبي الأخرى عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل كان له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة، ثم إن الميتة والذكي اختلطا كيف يصنع به؟ قال: يبيعه ممن يستحل الميتة. فإذا قيل بأن الروايتين واحدتون لأن الراوي وهو الحلبي واحدون والمتن متقاربون، فإن الرواية الثانية رواها أيضا علي بن جعفر عن أخيه موسى في كتابه المسائل. وحديث ثلاثة أيضا رواية حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام في العجين من الماء النجس كيف يصنع به؟ قال يباع ممن يستحل الميتة. وأيضا الحديث الخامس عن علي بن جعفر عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدهن به ولا تبعه من مسلمين. فإن ظاهر هذه الروايات أن البيع ممن يستحل أو البيع من غير المسلم مفاد موجود وغير عزيز في النصوص، فاعتضاد صحيحة الحلبي بمثل هذه النصوص يوجب الوثوق بتمامية مفادها. الجهة الثانية، قد يقال بأن صحيحة الحلبي معارضة بما رواه صاحب المستدرك عن الجعفريات، وقد تعرض لهذه المعارضة الشيخ الأعظم في المكاسب المحرمة عن علي عليه السلام سئل عن شاة مسلوخة وأخرى مذبوحة عمي على الراعي أو على صاحبها فلا يدري الذكية من الميتة، يعني اختلطت الميتة والمذكات. قال عليه السلام يرمي بهما جميعا إلى الكلاب بالجهنم، يرمي بهما جميعا إلى الكلاب. فقد يقال بأن ظاهرها حرمة البيع ولو إلى المستحيل، ولكن أجاب عن ذلك الشيخ الأعظم بأن هذا التعبير يرمى بهما إلى الكلاب كناية عن حرمة الانتفاع بها في الآكل ونحوه من المنافع العرفية الواضحة، ولا دلالة فيها على حرمة البيع، وعلى فرض أن هذا التعبير كناية عن حرمة الانتفاع مطلقا حتى بمثل بيعها، فغايته الجمع بين المطلق والمقيد، فإنها مطلقة وصحيحة الحلبي مقيد لأنها دلت على جواز بيع المختلط ممن يستحيل. الجهة الثالثة في الدلالة، وهو أنه حاول جمع من فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم التوفيق بين مفاد الرواية وبين ما دل على حرمة بيع الميتة، حيث قالوا بأنه لا نحتمل أن مجرد الاختلاط مسوغ لبيع الميتة، فإذا كان البيع الميتة حراما تكليفا ووضعا فكيف يسوغ بمجرد الاختلاط؟ فلأجل ذلك ذكروا وجوها للتوفيق بين مفاد هذه الصحيحة وما دل على حرمة بيع الميتة. الوجه الأول، ما ذكره محقق الشرائع الحلي قدس سره من أن المنظور في الرواية أن يقصد بها بيع المذكى منهما، أي يقصد بيع المذكى من هذا المختلط، لا بيع المجموع. وذلك يعني وتقريب كلامه أن عموم أحل الله البيع كما ذكرنا فيما سبق أن العمومات يمكن أن تشمل العنوان الإجمالي ولا تختص بالشمول للعنوان التفصيلي، فيقال المذكى من هذا المختلط بيعه مصداق لأحل الله البيع، أو ما ليس ميتة من هذا المختلط فهو مشمول لأحل الله البيع، ومقتضى ذلك شنو؟ صحة بيعه. والعلم الإجمالي بوجود الميتة لا يمنع من البيع. لما؟ لأن منجزية العلم الإجمالي إنما تمنع من بيعهما أو بيع أحدهما، وأما بيع ما هو المذكى منهما على نحو العنوان المشير لذلك المذكى فهذا مما لا يمنعه منجزية العلم الإجمالي. كما أن استصحاب عدم التذكية، إذ قد يقول قائل إن مقتضى استصحاب عدم التذكية في كل من الطرفين ثبوت عدمها، ومقتضى ثبوت عدم التذكية عدم جواز البيع، مدفوع أولا بأن موطن الحرمة بيع الميتة لا بيع ما لم يذكى، فاستصحاب عدم التذكية لا يثبت موضوع الحرمة. وعلى فرض أن موضوع حرمة البيع هو ما يشمل غير المذكى، فعلى مبنى الشيخ الأعظم من أن الاستصحاب لا يجري مع العلم الإجمالي بانتقاضه في أحد الطرفين للمناقضة بين الصدر والذيل كما سبق بيانه، لا يجري الاستصحاب في المقام. نعم، يرد على هذا الوجه أولا إنه خلاف الظاهر، لأن ظاهر الرواية إذا اختلط الذكي والميت باعه أن مرجع الضمير هو المختلط لا أن مرجع الضمير هو المذكى منهما. إذا اختلط الذكي والميت باعه ممن يستحل الميت وأكل ثمنه، مضافا إلى أنه لو جاز بيع المذكى من المختلط على المستحل جاز بيعه على غير المستحل، إذ ما دام المبيع هو ذلك الفرد المحلل المشار إليه إذن فبالإمكان بيعه أيضا على غير المستحل ولا يحتمل خصوصية للمستحيل. ودعوى ولا يوجد تسبيب ولا شيء، ودعوى أن المستحيل هنا ليس قيدا مولويا بل لأنه إنما قيد بالمستحيل لأن الذي ينتفع به عادة هو المستحيل فلذلك ذكره خلاف الظاهر، فإن ظاهر التقييد بأنه تقييد مولوي لا أنه مجرد إرشاد إلى أن غير المستحل لا ينتفع عادة بهذا المختلط. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني ما ذكره العلامة في المختلف من جواز أخذ الثمن بعنوان الاستنقاذ، أي أن البيع ليس بيعا حقيقيا وإنما هو بيع صوري، والمسألة مسألة استنقاد ثمنه. تارة يعبر بالاستنقاد كما في تعبير العلامة في المختلف، والاستنقاذ إنما يتصور إذا كان المشتري كافرا حربيا، وإلا ما سوى الكافر الحربي كالكافر الذمي أو المعاهد أو المأمون أو ما إذا كان مخالفا فإن ماله محترم، ومقتضى حرمته في ماله عدم جواز شنو استنقاذ المال. وتارة يعبر بالاستحلال كما أشار إليه في الجواهر، والمقصود بالاستحلال أخذ المال ممن يرى أن أخذه حلال، وإن كنا لا نرى أخذه حلالا، فبما أن دافع المال راض وآذن في أخذه وتملكه أو التصرف فيه فيصح أخذه بعنوان الاستحلال، وإن لم يكن هناك شنو بيع حقيقي، إذ المفروض فساد المعاملة. وهذا المبنى ذهب إليه السيد الأستاذ دام ظله في كثير من المعاملات المحرمة، فقال بأنه لا يجوز قبض الثمن على أساس أنه وفاء بالمعاملة بلحاظ حكم الشارع بفسادها، ولكن يجوز من باب الاستحلال لرضا دافعه بأخذه وتملكه، إلا في المعاملات التي ورد تغليظ شديد من الشارع كما في بيع الخمر مثلا، حيث يستفاد أن أخذ مبلغ بإزاء رفع اليد عنه ولو من باب الاستحلال أمر مبغوض. نعم. وقد يعبر بقاعدة الإلزام، أي أنه يصح أخذ هذا المبلغ من تحت يد الآخر ولو كان من العامة، من باب شنو؟ قاعدة الإلزام. إذا كان الطرف الآخر ممن يرى صحة بيع الميتة أو ممن يرى جواز أخذ الثمن، فحينئذ يقال يؤخذ الثمن منه بمقتضى قاعدة الإلزام المستفادة من صحيحة محمد بن مسلم، يجوز على أهل كل ذي دين بما يستحلون. نعم، ليس جميع العامة مستحلين لبيع الميتة، وإنما هو رأي الشافعي وأبي حنيفة، ولذلك ورد في بعض الروايات إن أهل العراق يستحلون بيع الميتة ويرون أن دباغها زكاتها، فبناء على هذا النظر يكون استحلال الثمن. ولكن هذا الحمل أيضا شنو؟ خلاف الظاهر، فإن ظاهره أنه بيع حقيقي لا صوري، خصوصا أنه قال وأكل ثمنه. الوجه الثالث أن المسألة مبنية على عدم تكليف الكفار بالفروع، فيكون المقصود بقوله باعه ممن يستحل الميتة أي باعه من الكافر، والكافر غير مكلف بالفروع، وبناء على ذلك فسوف يكون للميتة بالنسبة للكافر منفعة محللة مقصودة تجيز بيع الميتة عليه، كما ذكر جمع من أساتذتنا أنه يكفي في صحة البيع المالية النسبية ولا يشترط المالية الحقيقية. بناء على اعتبار المالية في صحة البيع فالمالية بالنسبة إلى المشتري كافية في صحة المعاملة، ويأتي الكلام في البقية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. بلي باكر اكو درس اليوم مولد سيزن مو باكر راح عليكم فات. تذكير الطرقات جاي روحاني على البلد نعم ها